أشرف البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وظهري أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس القلب قيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Peace. Thank you. بشفاعتك يا رسول الله إلا بشفاعتك يا رسول ونور الأبصار Ya Allah, curahkanlah pada Nabi Muhammad, Nabi yang agung, pembawa rahmat, penyejuk hati bagi siapa yang memandang, pengobat hati seluruh umat, pengobat hati seluruh umat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawa'iha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa la alihi sahbihi wa sallim wa la alihi أنت الآن السحر بيدي الحلال الصفا وذي جودي علي بفضل أهل الوفا هذا يا حبيبي يا شفي يا حبيبي يا شفي صلى الله بشرى بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. يا نبي السلام عليك، يا رسول السلام عليك، يا حبيب السلام عليك، صلوات الله عليك. وشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا وخفا يبحث ما للنبي في كل هال اكتفى الله I'm not afraid to die. لو كان بيننا الحبيب لدنا القوى سوى القريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقرب النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاء الحمد لله.